هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا العمل بما نعلم وجنبنا أي الزلل. فوقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يأمر الله عز وجل عباده المؤمنين حيث خاطبهم بهذا الخطاب العظيم وناداهم بهذا الوصف العظيم وهو الإيمان، يا أيها الذين آمنوا. ومعلوم كلام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إذا سمعت الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا فرع لها سمعه، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. كونوا قوامين بالقسط، كونوا قوامين بالقسط يعني كونوا دائمي القيام بالعدل في جميع الشهادات على من كانت، كونوا قوامين بالقسط فلا يعدلوا عنه يمينا ولا شمالا، يعني هذا القسط وهو العدل لا يعدل عنه يمينا ولا شمالا. ولا تأخذهم في الله لومة لائم ولا يصرفهم عنه صارف، وأن يكونوا متعاونين متساعدين متعاقدين متناصرين في قيام هذا العدل وفي قيام هذا القسط. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، يعني أقيموا الشهادة لوجه الله سبحانه وتعالى كما أمركم الله سبحانه وتعالى، يعني معنى أن الإنسان إذا أدى الشهادة يؤديها خالصة لله لا يبتغي بذلك إلا مرضاة الله عز وجل، وأن تكون صحيحة هذه الشهادة وكذلك عادلة خالية من التحريف والتبديل والكتمان. ولو على أنفسكم يعني أشهد، يعني اشهد بالحق ولو عاد ضررها عليك، وإذا سئلت عن الأمر فقل الحق، فقل الحق فيه ولو عادت مضرته عليك، فإن الله سبحانه سيجعل لمن أطاعه فرجا ومخرجا من كل أمر يضيق عليه. فقوله ولو على أنفسكم يعني ولو كانت الشهادة على أنفسكم، وهو أن يقر على نفسه، وذلك الإقرار يسمى شهادة في كونه موجبا للحق فيه أو للحق عليه. أو الوالدين والأقربين، يعني ولو كانت الشهادة كذلك على الوالدين أو أحدهما أو على أحد الأقربين يعني من ذوي رحمه، إن يكن المشهود عليه أو له غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما منكم وأعلم بحالهما، فلا تحابوا غنيا لغناه ولا ترحموا فقيرا لفقره. بمعنى أن هذه العواطف لا تدخل في هذا الباب، بمعنى أن الإنسان يحكم بالحق ويحكم بالعدل، بل ما قامت السماوات والأرض إلا بالعدل، ولو اختل نظام العدل في العالم انتشر الفساد وقل الصلاة وصار الفاسدون هم علية القوم. ولذلك الله عز وجل ما شرع الشرائع ولا أرسل الرسل ولا أنزل الكتب إلا لإقامة العدل. نعم، وأعظم عدل هو توحيد الله عز وجل والدعوة إليه وعبادته وحده لا شريك له. قال ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، يعني يقول ابن كثير الحق حاكم على كل أحد وهو مقدم على كل أحد، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، يعني الله عز وجل أعلم بما فيه صلاحهما سواء الغني أو الفقير، يعني فلا تحكمكم العواطف ولا المشاعر إنما يحكمكم الحق والعدل، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، يعني فلا يحملنكم الهوى والعصبية وبغضة الناس إليكم على ترك العدل في أموركم وشؤونكم، بل الزموا العدل على أي حال كان ومع أي شخص كان، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، فلا تتبعوا الهوى. والهوى لا شك أنه مذموم، وما جاء في القرآن وما جاء في السنة إلا على وجه الذم له، وما سمي هوى إلا أنه يهوي بصاحبه أي يسقطه، نسأل الله العافية والسلام، يسقطه في الدنيا ويسقطه في الآخرة. نعم. نعم. قال عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخرص على أهل خيبر ثمارهم وزروعهم، فأرادوا أن يرشوه ليرفق بهم، فقال رضي الله عنه والله لقد جئتكم من عندي أحب الخلق إلي، ولأنتم أبغض إلي من أعدادكم من القربة والخنازير، وما يحملني حبي إياه وبغضي لكم على ألا أعدل فيكم، فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض. الله أكبر. ثم قال فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا تميلوا إلى غير الحق، ولا تقيموا الشهادة على وجهها أو تعرضوا عن الشهادة فتكتموها أو تتركوها فلا تقيموها، فإن الله كان بما تعملون خبيرا، فإن الله عز وجل يعلم أحوالكم ويعلم أموركم وسيجازيكم بذلك، وهذا نوع توعد، نوع وعيد من الله سبحانه وتعالى. وإن تلووا أو تعرضوا أي تحرفوا الشهادة وتغيروها، واللي هو التحريف وتعمد الكذب، أو تعرضوا والإعراض هو كتمان الشهادة وتركها، قال الله عز وجل ومن يكتمها فإنه خير فإنه آثم قلبه. وجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. نعم. ثم قال الله عز وجل كذلك مناديا أهل الإيمان يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. يأمر الله عز وجل في هذه الآية عباده المؤمنين بالدخول في جميع شرائع الإيمان وشعبه وأركانه ودعائمه. نعم. وليس هذا من باب تحصيل الحاصل، بل من باب تكميل الكامل وتقريره وتثبيته والاستمرار عليه، كما يقول المؤمن في كل صلاة يصليها اهدنا الصراط المستقيم، أي بصرنا فيه وزدنا هدى وثبتنا عليه. فأمرهم الله عز وجل بالإيمان به وبرسوله، الإيمان الحق، الإيمان العميق الذي يورث الخشية والخوف من الله عز وجل، وكذلك الإيمان بالرسول الذي يورث اتباعه والاقتداء به ومحبته عليه الصلاة والسلام، وكذلك الإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله وهو القرآن وهو أفضل الكتب، والكتاب الذي أنزل من قبل كالتوراة والإنجيل والزبور وما فيها من علم نافع وعمل صالح، فنؤمن بهذا كما قال الله عز وجل عن أهل الإيمان الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. والإيمان بكتاب الله عز وجل إيمانا يورث العمل بما فيه وتدبر معانيه، كما قال الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك ليتدبروا آيات مبارك ليتدبروا آيات وليتذكر أولو الألباب. فهنا قال والكتاب الذي نزل على رسول وهو القرآن، والكتاب الذي أنزل من قبل، يعني هذا الجنس يراد به الجميع، أي كتاب أنزله الله عز وجل على رسوله فنؤمن به. نعم. قال والكتاب الذي نزل، هنا قال الكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، الفرق بينهما أن القرآن نزل منجما وأن الكتب السابقة نزلت دفعة واحدة، فالله عز وجل نزل القرآن على حسب الوقائع وحسب ما يحتاجه الناس في أمورهم. نعم. ثم قال ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا، يعني خرج عن طريق الهدى وبعد عن القصد كل البعد. وهذه الآية تجمع أركان الإيمان الستة، ولكن لو قال قائل أين القضاء والقدر، نقول القضاء والقدر جاء في أحاديث، منها حديث جبرائيل وإن تؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره، وجاء في قوله تعالى وكان قدر الله وكان أمر الله قدرا مقدورا، وجاء في قوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، واضح. كذلك هذه الآية أن القدر قدرة الله فهي داخلة، فهو داخل في الإيمان بالله عز وجل، ولذلك أصل أصول الإيمان هو الإيمان بالله، وكل ما جاء بعده فإنه مندرج تحت هذا الركن الركين العظيم. نعم. ثم قال الله عز وجل إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. هم المنافقون، هذه الآية في المنافقين، هم المنافقون آمنوا في الظاهر ثم كفروا في السر مرة بعد مرة، وازدياد الكفر منهم هو استهزاء واستخفاف بأمر الله وأحكامه وتلاعب، ثم ثبتوا على هذا الكفر إلى أن ماتوا. لم يكن الله ليغفر لهم، وذلك لإقامتهم على الكفر وموتهم عليه نسأل الله العافية، ولا ليهديهم سبيلا، ولا ليهديهم طريقة أبدا، ولا ليهديهم سبيلا أي طريقا إلى الهدى والدين ولا إلى النجاة والجنة. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم، يعني معنى أنهم لا يثبتون على حق في صفتهم الاضطراب والتنقل، ويكثرون الخصومة في الدين، هذه من أبرز صفات أهل النفاق نسأل الله العافية. ولهذا قال الله عز وجل ولذلك يعني من أظهر نفاقه من أظهر نفاقه استتيب فإن تاب وإلا قتل، ثم إذا تاب وبعد توبته في الظاهر أخرج نفاقه أو أظهر نفاقه وردته فإنه يقتل من غير استتابة لأنه زنديق نسأل الله العافية والسلام. ولذلك يقول أهل العلم من دخل في الإيمان ثم رجع عنه ثم عاد فيه ثم رجع واستمر على ضلاله وازداد حتى مات فإنه لا توبة بعد موته ولا يغفر الله له ولا يجعل له مما هو فيه فرجا ولا مخرجا ولا طريقا إلى الهدى. كذلك يعني حتى قبل موته إذا طبع على قلبه نسأل الله العافية فإنه لا يوفق إلى توبة نسأل الله العافية والسلام. ثم قال الله عز وجل بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، يعني عذابا موجعا، بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. والبشارة في الأصل الخبر الصاف الذي تتغير به بشرة الوجه، لأن البشارة تظهر على الوجه، وهنا جاء على سبيل التهكم بهم والسخرية بهم والاستهزاء بحالهم. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. من هم المنافقون؟ بل من أبرز ما أبرز صفاتهم؟ قال الذين يتخذون الكافرين من اليهود وغيرهم أولياء من دون المؤمنين، أولياء أحباء وأنصار وبطانة يوالونهم من دون المؤمنين ويلقون إليهم بالمودة. فالله عز وجل يقول على سبيل الإنكار: أيبتغون عندهم العزة؟ أيبتغون من هؤلاء الكفر العزة والظهور والغلبة والقوة؟ يعني كيف يعينك هذا الكافر وكيف يواليك وأنت لست على دينه؟ فإنه يخادعك. أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا، القوة والغلبة والقدرة والقار لله عز وجل، وهذه العزة هي العزة التي يعز الله عز وجل بها أولياءه ويذل بها أعداءه، وليس للكافرين منها شيء أبدا. أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. وهذا كله أن الإنسان لا يطلب النصر إلا من عند الله، ولا يبتغي وليا إلا أهل الإيمان، ولا يوالي إلا الله، ولا يوالي إلا رسول الله والمؤمنين. فإن إذا ذكر أنه أخذ هذه العزة من أعداء الله عز وجل فإنهم سيكونون له يعني يخذلونه، سيخذلونه ولا يعزونه أبدا. نعم. ثم قال: وقد نزل عليكم يا أهل الإيمان في الكتاب وهو القرآن أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، حتى يخوضوا في حديث، لا تجلسوا مجالس اللهو والباطل الذي تذكر فيه آيات الله على وجه الاستهزاء والسخرية، فإن هذا ليس مجلسا لكم. وهذا فيه المفارقة لكل من عصى الله وكل من كفر بالله واستهزأ بدين الله، لا يجالس. فالله عز وجل يقول: فلا تقعدوا معهم ما داموا على هذا الحال حتى يخوضوا في حديث غيره، يعني حتى يأخذوا في حديث آخر غير الاستهزاء. ولهذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: دخل في هذه الآية كل محدث في الدين حدثا أو مبتدع بدعة إلى يوم القيامة، لا تجوز مجالسته حتى يقلع عن حدثه وبدعته. ثم قال: إنكم إذا مثلهم، يعني هذه العلة، إذا جالستموهم وهم على غيهم وعلى كفرهم وعلى استهزائهم بآيات الله، إنكم أيها الجالسون مع المستهزئين بآيات الله إذا رضيتم بذلك فأنتم وهم في الكفر سواء، نسأل الله العافية والسلام. لهذا قال أهل العلم، وهذا يدل على أن من رضي بالكفر وخالط أهله فهو كافر، ومن رضي بمنكر وخالط أهله كان في الإثم بمنزلتهم. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، كما اجتمعوا في الدنيا على الاستهزاء بآيات الله كذلك يجمعهم في عذاب جهنم يوم القيامة. نعم. ثم قال الله سبحانه وتعالى: الذين يتربصون بكم، التربص والانتظار، الذين يتربصون بكم يعني ينتظرون ما يحدث بكم من خير أو شر، فإن كان لكم فتح من الله أي ظفر على عدوكم وغنيمة تنالونها منهم. قالوا يعني هؤلاء المنافقون ألم نكن معكم على الدين وعلى الجهاد فأعطونا من الغنيمة وإن كان للكافرين نصيب حظ على المسلمين وظهور على المسلمين. قالوا ألم نستحوذ عليكم. والاستحواذ الاستيلاء والغلبة, يقال استحوذ على فلان أي غلب عليه. والمعنى يقول المنافقون للكافرين ألم نغلبكم ونتمكن من قتالكم فأبقينا عليكم ولم نفعل ذلك بكم ونمنعكم من المؤمنين, يعني ساعدناكم وصرنا حائلا بينكم وبين المؤمنين, أي ألم ندفع عنكم المؤمنين بتخذيلهم عنكم ومراسلتنا إياكم بأخبارهم, فهاتوا نصيبنا مما أصبتم منهم. ومراد المنافقين أن يظهروا المنة على الكافرين. ثم قال الله عز وجل فالله يحكم بينكم يوم القيامة, يعني يفصل بين المؤمنين والمنافقين. وإنما وضع السيف على المنافقين في الدنيا لا لأجل كرامتهم عند الله, بل أخر عذابهم إلى يوم القيامة. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا, يعني طريقا للظهور, يعني لن يجعل لهم ذلك طريقا للظهور بالحجة والبرهان والاستيلاء والامتهان ما دام المؤمنون مؤمنين حقا لسما لا اسما. ولا يقدح في هذا أن ينتصر الكافرون مرة فإن للباطل جولة ثم بعد ذلك يزول بالمرة. نسأل الله أن يعز دينه ويخذل أعداء الدين. ثم قال فقوله الذين يتربصون بكم, هذه الآية يدل على إيش؟ يدل على أن المنافقين يتربصون بالمؤمنين أن تدور عليهم دائرة السوء, فينتظرون زوال الدولة وظهور الكفر عليهم وذهاب ملة المؤمنين. وهذه النية لو بهذا أو قالوا بهذا فهذا يدل على نفاق, نفاق أكبر, نفاق يعني كفر النفاق, نسأل الله العافية. فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان نصيب, يعني بمعنى أنهم يمشون حسب مصالحهم, يمشون حسب مصالحهم. ثم قال الله عز وجل إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم, إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى لا يخادع, فإنه سبحانه العالم بالسرائر والضمائر. ولكن الإنسان إذا جهل الله وجهل صفاته وجهل أفعاله يعامل الناس كما يعامل الناس, يعامل الله كما يعامل الناس, بمعنى أنه إيش؟ أنه تنفع معه الحيلة وإخفاء ما يضمر, إخفاء عمله يضمر عمله في قلبه, ولا يعلم أن الله عز وجل ويغيب عنه أن الله سبحانه وتعالى مطلع على فعله, فهو كالمخادع لله عز وجل مع أن الله لا يخادع. وإذا قال ما يقابل هذا الخداع قال وهو خادعهم, إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم, بمعنى وهو خادعهم أي هو الذي يستدرجهم في طغيانهم وضلالهم ويخذلهم عن الحق والوصول إليه في الدنيا. واضح. ومن ذلك يوم القيامة, يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا ورائكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم الآيات من سورة الحج, بمعنى أنه لا يجدون شيئا من هذا النور فخدعوا. وكذلك أن الله سبحانه وتعالى يجازيهم يوم القيامة من جنس ما قاموا به من الخديعة ومن اللؤم. فقوله سبحانه وتعالى إن المنافقين يخادعون الله يعني يفعلون ذلك يعني كونهم يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر أنهم يخادعون الله عز وجل بذلك. وهو خادعهم. وهل الله عز وجل يخادع؟ نعم، ولكن هل يمدح الخداع؟ نقول الخداع لا يمدح ابتداء، ولكن إذا كان خداع في مقابلة خداع فإنه يمدح، مثل المكر ومثل الكيد ومثل الاستهزاء ونحو ذلك. أما ابتداء فإنه لا يكون ممدوحا. ثم قال الله عز وجل وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، وهذه من أبرز صفات أهل النفاق، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى متثاقلين. لماذا؟ لأنهم لا يؤدون الصلاة رغبة فيها ومحبة فيها ورجاء ما عند الله عز وجل من فضل هذه الصلاة، ورجاء أثر هذه الصلاة على أنفسهم أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. لا، إنما أرادوا أن يصلوا لعصمة دمائهم وأموالهم، لم يقوموا إلى الصلاة رغبة فيها. ولذا قال وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يعني متثاقلين، لأنهم يؤدونها نفاقا. يراؤون الناس يعني يقصدون بصلاتهم رؤية الناس لهم، سمعة، ولولا الناس ما صلوا، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك قال جاء في الحديث من سمع الله به ومن راء الله به، يعني يفضحه يوم القيامة. أما أهل الإيمان لا شك أنه إذا قام إلى الصلاة قام طلق الوجه عظيم الرغبة شديد الفرح، فإنه يناجي الله في هذه الصلاة، وإن الله تجاهه يغفر له ويجيبه إذا دعاه. ولذلك تختلف هذه الصفة عن صفات المنافقين. نعم. فالله عز وجل ذكر ثلاث صفات للمنافقين: صفة تتعلق بالقلب، وصفة تتعلق بالظاهر، وصفة تتعلق باللسان. فالصفة التي تتعلق بالباطن الرياء. الصفة التي تتعلق بفساد ظاهرهم أنهم لا يقومون إلى الصلاة إلا كسالى. الصفة التي تتعلق بفساد ألسنتهم لا يذكرون الله إلا قليلا. نعم. قال يراؤون الناس يعني لا إخلاص لهم ولا معاملة مع الله، بل إنما يشهدون الناس تقية لهم ومصانعة، ولهذا يتخلفون كثيرا عن الصلاة التي لا يرون فيها غالبا كصلاة العشاء وصلاة الفجر. أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما يعني من الأجر والفضل والثمرة لأتوهما ولو حبوا. نعم. ولا يذكرون الله إلا قليلا، أي لا يذكرون الله في صلاتهم، ولا يخشعون ولا يدرون ما يقولون، بل هم في صلاتهم ساهون لا هم. واضح؟ اللهم صل. وهذا يدل على أن من أكثر ذكر الله عز وجل فقد برئ من النفاق، ومن جاء إلى الصلاة بنشاط وحب لها وفرح ورغبة فيها فقد برئ من النفاق، ومن عليه علامات الإخلاص في دين الله عز وجل كذلك فقد برئ من النفاق. مذبذبين بين ذلك يعني متحيرين مترددين بين الكفر والإيمان. وحقيقة المذبذب الذي يذب عن كلا الجانبين فلا يقر في جانب واحد. يعني فلا هم مع المؤمنين ظاهرا وباطنا، ولا مع الكافرين ظاهرا وباطنا. فمزقتهم الشكوك وأخذتهم الحيرة، كما قال الله عز وجل: كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. هذا دليل على الحيرة. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين، تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة ولا تدري أيتهما تتبع. من أبرز صفات أهل النفاق أنهم في حيرة وأنهم في تذبذب. ثم قال الله عز وجل: ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، يعني لن تجد له طريقا إلى الهدى أبدا. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا، يا أهل الإيمان، لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يعني كأنه يقول لا تكونوا كالمنافقين، لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. لما ذم الله عز وجل المنافقين نهى المؤمنين أن يتخلقوا بأخلاقهم وأن يتصفوا بصفاتهم، وأبرزها من أبرزها مولاة الكافرين. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، يعني أتريدون أن تجعلوا لله حجة ظاهرة عليكم من إن اتخذتم الكافرين أولياء من دون المؤمنين. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، في الطبق الذي في قعر جهنم، والنار سبع دركات بعضها فوق بعض، وسميت طبقات جهنم دركات لأنها متداركة متتابعة. وكان المنافق أشد عذابا من الكافر لأنه مثل الكافر في الكفر وزيادة نوع آخر، وهو الاستهزاء والاستخفاف بالإسلام ودين الإسلام وشرائع الإسلام، وكذلك أنه يفشي أخبار المسلمين للكفار. ولن تجد لهم نصيرا، يعني ينصرهم من عذاب الله، لن تجد لهم من ينصرهم من عذاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك شدد الله عز وجل عليهم في العذاب. ولم تجد لهم نصيرا، يعني لا أحد ينقذهم من عذاب الله. ثم أخبر الله سبحانه وتعالى أن من تاب منهم في الدنيا تاب عليه وقبل منه إذا أخلص في توبته وأصلح عمله واعتصم بالله سبحانه وتعالى في جميع أمره. إذا قال: إن الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله، يتمسكوا بدين الله عز وجل وبحبله المتين، وأخلصوا دينهم لله، يعني أبعدوا عن أنفسهم الرياء وأقبلوا على العلم النافع والعمل الصالح واستداموا على ذلك. فعندنا أشياء هنا، قال التوبة والإصلاح، بإصلاح ما أفسده أو إصلاح العمل السيء الذي كان عليه، واضح؟ بمعنى أن من تمام التوبة العمل الصالح، ومن تمام التوبة أن تصلح العمل الذي كنت يعني قد أفسدته. واعتصموا بالله، وهذا يدل على الاستمرار وعلى الثبات على الدين وعلى دين الله سبحانه وتعالى. وأخلصوا دينهم لله، بمعنى أنهم نقوا بواطنهم، نقوا الباطن وأصلحوا قلوبهم. ولذلك قال: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين، في جماعة المؤمنين في الدنيا ويوم القيامة، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما، ثوابا جزيلا في الدنيا وكذلك في الدنيا في الآخرة وكذلك في الدنيا. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ هذا استفهام يراد به التقرير، يعني أن الله عز وجل لا يعذب المؤمن الشاكر، لأن تعذيبه إياه لا يزيد في ملكه وترك عقوبته لا ينقص من سلطانه سبحانه، لأنه سبحانه الغني. وكان الله شاكرا يعني مثيبا لعباده المؤمنين، ويعطيهم أجورهم وافية وزيادة. عليما يعلم حال شكركم وحقيقة شكركم، وأن شكر الله عز وجل على نعمه تتجلى في العمل الصالح، في الإيمان والعمل والعمل الصالح، هذا يدل على شكر العبد لربه سبحانه وتعالى. وهذه الآية من أعظم الآيات، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. فالله سبحانه وتعالى يأمرنا، فإن الله عز وجل يرضى منا القليل، يرضى منا القليل ويعطي لنا الكثير من مضاعفة الأجر. نعوذ بالله من النفاق وأهله، ونسأل الله عز وجل أن نكون من أهل الإيمان والإخلاص له سبحانه. وهذه الآيات التي مرت معنا غالبها في التحذير من النفاق وأهله، وأن ضررهم شديد على أهل الإسلام. ولذلك الآن كل ما يقوم به أعداء الله من اليهود والنصارى يعينهم من اجتمعوا معهم في الكفر والنفاق من أهل الإسلام، ممن ينتسب إلى الإسلام، ممن يقول الإسلام. ولذلك عبد الله بن أبي بن سلول كان في السابق، كان إذا أراد أن يشعل فتيل الفتنة بين الأوس والخزرج الأنصار ذكرهم بأيام الجاهلية، بأيام حروبهم واقتتالهم أيام الجاهلية، كما يحدث الآن. فعندنا قوم يذكر الناس ما كان يفعله يعني بعض الدول، ويذكر ما كان يفعله مثلا العثمانيون، كل ذلك حتى لا تجد في قلوبنا رغبة ومحبة لأهل الإسلام، بمعنى أننا نبدد هذه المحبة بذكر سوء أفعال من سبقنا وهي لا تعتبر حجة عند الله عز وجل. فسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.